إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح الكتاب 24 كتب هذا البرنامج ضمن دورته التكميلية 3، ألا هو كتاب نزهة النظر في توضيح نقبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: ثم إن السبط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته لأنه واضح يدرك بعدم التلاقي. فلو واحد مثلا روى عن شخص مات قبل مولده، هذا واضح ولا خفي؟ واضح، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، هذا واضح. أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق والمطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، وهذا كثيرا ما يعني لا ينتبه له بعض العلماء فيصححون الحديث ويكون إيش؟ منقطعا، يكون منقطعا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. الوجاد الإجازة معناها الإذن بالرواية، والوجادة معناها أن يجد حديثه. هذا قد يحصل حتى لمن مات قبل أن تولد أنت، بل مئات السنين ممكن تجد بخط الشخص لكن لا يعرف خطه جيدا إلا عادة لمن يعني له به إيش خبرة، وستأتي إن شاء الله. وقد نعم، ومن ثم احتاج إلى التاريخ، تاريخ المحدثين يقصدون به ما يتعلق بالرواة وما إلى ذلك، ولا يقصدون به الحروب والملوك، لا، إنما يقصدون به إيش؟ الرواة ولقاؤهم ومن الذي دخل ومن الضعيف ومن المجهول ومن كذا ومن كذا. صح يا آكل؟ طيب، إذن هنا نقول لتضمنه تحرير إيش؟ مواليد الرواة ووفياتهم، وفيات بالتخفيف، وأوقات طلبهم وارتحالهم. يقولون بدأ في طلب الحديث كذا وذهب إلى بغداد مرتين ثم ذهب إلى خراسان إلى كذا، لقي فلان ولم يلق فلان وفلان، كما ذكرنا من قبل. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعوى، ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب. فقالوا واحد ادعى الرواية عن شخص فقالوا له: متى ولدت؟ قال: سنة كذا. قال: أترى فلانا خرج من قبره وحدثك؟ يعني ذكر سنة ولادته بعد وفاته الشيخ، وهو يزعم أنه روى عنه، جاءه عالم من علماء الحديث. وأيضا اليهود في زمن الخطيب البغدادي زوروا كتابا وقالوا: هذا كتبه محمد لنا. وجاءوا إلى الخليفة والخليفة اهتم وكذا، قالوا: عندنا عالم جئت به، قال خطيب بغدادي جاء، فقال: أعطوني الكتاب. فتأملوا فقال: هذا كذب. قالوا: كيف عرفت؟ قال: كاتبين أن هذا في خيبر، وكاتبين شهده سعد بن معاذ ومعاوية. سعد بن معاذ مات قبل خيبر، ومعاوية أسلم بعد خيبر. يعني فضيحة من الجهتين. فافتضحوا ومزقوا لهم الكتاب، قالوا: أنت خليفة، أنت ابن عم الرسول، صح؟ الرسول عندنا كتب، عندنا كتاب. ولهذا علم التاريخ يعني مهم. وللسخاوي رحمه الله كتاب يعني الإعلام بليش بالذم والتوبيخ أو كذا لمن ذم علم التاريخ، يدافع عنه ويذكر فوائده. طيب، والقسم الثاني وهو الخفي وهو قسمان: المدلس والمرسل الخفي. المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به. التدليس أقسام تأتي في المطولات إن شاء الله، لكن التدليس أشهر تدليس الإسناد. وما أتى مدلسا إيش؟ نوعان. فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فالأول التدليس الإسناد هو الأشهر، معناه مثلا أنت مثلا كل يوم تحضر مجلس العلم، في يوم ما مثلا مرضت أو حصل لك شيء فلم تحضر، فأخبرك زميلك بالأحاديث، قال: أنا اليوم حدثنا الشيخ كذا كذا، فأنت تأتي وتحدث عن الشيخ بهذه الأحاديث بصيغة محتملة موهما أنك سمعتها منه، هذا يسمى إيش؟ تدليسا. لماذا سمي تدليسا؟ لأنه ليس كذبا صريحا، أنت ما قلت حدثنا الشيخ ولا سمعت لكن خلطت إيش ودلست ولبست فأوهمت خلاف الواقع وتشبعت بما لم تعطى. فتقول مثلا قال شيخنا حدثنا كذا وكذا وأنت لم تسمع، فهنا توهم، لأن الذين يستمعون لك يعرفون أن فلانا هذا شيخ لك فسيتوهمون أنك إيش سمعت منه. هذا هو التدليس. وأما المرسل الخفي أن أكون شخص ليس شيخا لك لكنه معاصر بحيث يحتمل أنك لقيته، فتقول مثلا قال كذا وكذا، فهذا يسمى مرسلا، وهو مرسل لأنه منقطع، مرسل بالمعنى العام بمعنى منقطع، لكنه خفي لأنه ليس واضحا كالأول. أول واضح لأن عدم الإدراك واضح، مثلا شخص مات قبل أن تولد أنت أو قبل أن يولد أبوك هذا واضح، لكن إذا كان معاصرا لك فيحتمل أنك أخذته عنه. هذا الذي مشى عليه ابن حجر، تمام. وأكثر العلماء من من تقدم وتأخر على أن التدليس لا يشترط فيه أن يكون الشخص شيخا لك، وإنما أن يكون إيش أن تكون موهما لأخذ الحديث عنه ولو لم يكن شيخا لك. فإذا كان إنسان معاصرا لك وأنت توهم أنك إيش أخذت الحديث عنه فأنت مدلس، وأما إذا كان معروفا أنك لم تأخذ عنه فهذا يسمى مرسل. هذا هو الصحيح. حتى إلى العراقي شيخ ابن حجر قال هذا، ما قال هذا القول الذي قاله الحافظ هنا إلا ما قد يفهم من كلام الشافعي كما قالوا ليس صريحا، وابن القطان هو الذي صرح به والحافظ. أما البقية من تقدم ومن تأخر كلهم يدخلون في التدليس، لا يفرقون بين إيش بين، لا يشترطون اللقاء يعني في التدليس، لا يقولون لا بد أن يكون شيخا لقيته. على كل خليك الآن مع الحافظ، لكن يعني كمعلومة أن هذا التفريق الذي سيذكره ليس دقيق، وما نسبه إلى البزار والخطيب ليس بدقيق، وقد حرمنا ذلك في يعني بعض في رسالة علمية التي ذكرناها. إلا ما ذكر هنا عن الشافعي قد راجعت كلامه هنا في الرسالة، فهو يعني يحتمل، هو ليس نصا لكن ظاهره فيه شيء من ذلك وليس صريحا في حصر التدليس في ذلك. طيب، لكن الآن طبعا الناس بما أنهم يمشون على النزهة يعني في الغالب يقولون التدليس اشترط فيه ليش اللقاء، يقولون التدليس اشترط فيه اللقاء. والقسم بل حافظ ابن العراقي في نكته على التقييد والإيضاح على ابن الصلاح ذكر هذا القول ورده، وقال قول ابن حجر هذا، وقال إنما ذكرته لينتبه له ولا يغتر به أحد لهذه الدرجة. ثم رد عليه ابن حجر قال لا غرور هنا وكذا، بل هو صاب فيما يظهر لي. وقد قلنا قبل ذلك أن ابن حجر رحمه الله عنده حرص على التفريق بين المصطلحات، أحيانا ما يكون زائدا يعني. طيب، قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه الواسطة التي أسقطها يعني، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، هكذا عام، لكنه سيأتي تخصيصه بعد. واشتقاق لو أخذ بهذا الضابط على عمومه لوافق غيره. إذا أوهمت فأنت مدلس، وإذا لم توهم فأنت لست بإيش بمدلس. واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، وأما يعني قريب من الغلس، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء لأنه في خلط يعني اختلاط الظلام بالضياء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه. من شرط التدليس أن يكون بصيغة غير صريح، لأنه لو كان بصيغة صريحة لصار إيش كذبا. سنت لو قال حدثنا وهو لم يسمع منه صار كذابا. نحن لا نتكلم عن كذب، نتكلم عن تدليس فقط يعني تلبيس. تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال مثلا، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث عن الأصح. من كثر تدليسه إذا قال عن لا نقبل منه إلا إذا إيش إذا صرح بالتحديث، أما إذا قال عن فلا نقبل حتى نتأكد أنه سمع لأنه من عادته أنه يدلس. أما إذا كان تدليسه نادرا جدا فإنه لا يؤثر، لا يؤثر على الصحيح. والحافظ ابن حجر نفسه عنده كتاب اسمه مراتب الإيش نعم اسمه ما اسمه كذا يعني شيء أساس التقديس أو مراتب التقديس أو كذا في إيش في مراتب الموصوفين بالإيش بالتدليس، فقسمها خمسة مراتب تبعا للعلاء تبعا للعلاء. قال وكذا المرسل الخفي، إذن التدليس النادر لا يؤثر، وفي تفاصيل يمكنكم أن تراجعوا هذا الكتاب ستجدوا فيه فوائد. وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه، وكثير من المتقدمين لا يردون عنعنة المدلس مطلقا. قد سئل الإمام أحمد هل إذا عنعن الأعمش يقبل حديثه؟ قال هذا يضيق، ومرة قال لا أدري. والآن أي واحد يقول لك لا لا لا معنى أن المدلسين لا معنى أنهم كان سعيد عن كرم وكذا لا يقبل، صحيح أنه ليس بهذه الصورة. وهذه كتب العلل مملوءة من الأحاديث التي أعلت ولا يكادون يعلون بعنانة المدلس، ما ندر. حتى الشافعي الذي قال من دلس مرة هو نفسه لا يفعل هذا، ولهذا يعني التضعيف بمجرد عنعنة المدلس ليست يعني مشهورة. وفي هذا أقوال للأئمة لا يتسع المجال، طبعا ليس هذا موضع بسطها. وكذا المرسل الخفي وإذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، هذا هو المرسل الخفي على ما ذكر ابن حجر أنه يكون من معاصر لم يلقه، هذا يسمى مرسلا خفيا ولا يسمى مدلسا عند ابن حجر. والصحيح أنه قسمان، ما فيه إيهام فهو تدليس، ما لا إيهام فيه فهو مرسل خفي. قال والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص عند ابن حجر يعني بما وعند ابن القطان بمن روى من عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عصر ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي إذا لم يوهم، أما إذا أوهم فالصحيح أنه تدليس، وهذا الذي عليه عامة العلماء حتى المتأخرون مثل ابن الصلاح والعراقي وغيرهم، ومثل الخطيب نفسه الذي هو سيقول إنه على مذهبه وليس بصحيح. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصر الآن يرد على من قال هذا، ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، ليس بلازم لأننا نقيده بالإيهام. والصواب التفرقة بينهم، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها هو سيحتاج يقول إيش المخضرمون، ما رأيكم في حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتم كل معاصر يعتبر روايته عن من عاصره تدليسا فإنك يلزمكم أن المخضرمين الذين أرسلوا كل مدلس، ونقول ليس بلازم لأنه يشترط الإيهام، وهذا لا إيهام فيه لأنه معروف أنهم إيش تابعون وليسوا صحابة. فبالتالي وبهذه المناسبة هناك استثناء دقيق، وهي أن الصحابة لا يدخلون في تعريف التدليس، كل تعريفات التدليس لو أخذناها برمتها هكذا كما هي يدخل فيها الصحابة الذين يرسلون، ولا نسمي ما أرسله الصحابة إيش مدلسا، وإنما نسميه إيش مرسلا، مرسل الصحابة. طيب قال ومن أدخل نعم قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، المخضرمون هم التابعون الذين أدركوا الجاهلية ونعم والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم مخضرماني عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أو لا، لا بل هو معروف أنهم لم يلقوا، لا نقول لا لم يعرف، لو كان لم يعرف معناه أنه يحتمل أن يكونوا صحابة، هؤلاء معروفون أنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس إمام الشافعي، عبارته ليست صريحة في حصر التدليس في اللقاء لكنها قد تكون ظاهرة فيه. وأبو بكر البزار له عبارة تحتمل هذا لكن له كلام آخر يفسره أنه لا يقصد ما قال ابن حجر. وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، الخطيب له كلام آخر صريح في أنه يدخل المعاصر أيضا مثل غيره، فلا يصح أن يعتمد أن يقال إن ينسب هذا المذهب للخطيب، هو ابن القطان الفاسي هو الذي قال هذا وتبعه ابن حجر، وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. كيف نعرف أنه لم يلقاه؟ إما أن يقول أنا ما لقيته أو بالتاريخ كما تقدم أو بجزم إمام مطلع، هذا إذا كان طبعا معاصرا، إما أن يخبر عن نفسه ولم ألقه مثلا، أو إمام مطلع يجزم مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، هذا من أنفع الكتب في هذا، ترجع إلى كتاب يقول فلان أرسل عن فلان أرسل عن فلان، من أنفع الكتب فيه. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة، هذا يحتاج إلى شرح نجعله بعد الصلاة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. مقال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي جازم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. يعني أحيانا التلميذ، وسيأتي الكلام على المزيد إن شاء الله في متصل الأسانيد، التلميذ يروي عن شيخ ونحن نشك هل سمع منه أو لا، فيأتي في إسناد أنه أدخل واسطة بينهما، قالك هذا لا يكفي أن نقول أن فلانا هذا كل أحاديثه الأخرى مرسلة عن هذا الشخص، لأن هذه الزيادة أحيانا تكون وهما، نفس الراوي المذكور بينهما قد يكون إيش؟ وهما، قد يكون وهما، ولأن أحيانا الطالب قد يأخذ عن إيش؟ عن زملائه. فمثلا هذا الطالب يروي عن الشيخ، يروي عن الشيخ، يروي عن الشيخ، ونحن نشك هل هو سمع منه أو لا، فإذا جاء في إسناد أنه روى عن أحد تلاميذ الشيخ عن الشيخ، هل نقول هذا دليل على أن بقية الروايات الأخرى مرسلة بدليل أنه هنا صرح بالواسطة؟ يقول لك لا. لا، لماذا؟ أولا لأن هذه الواسطة أحيانا يكون واحد من الذين رووا من أسفل إسناد وهما فزادها، يعني الصواب أنها ليست إيش مذكورة. ولنفترض كمجرد مثال مثلا أننا نشك هل سمع مجاهد عن ابن عباس أو لا، مثلا طبعا معروف أن مجاهد سمع من عباس، لكن كمثال مجاهد عن ابن عباس عن ما عندنا شيء صريح، ما وجدنا حدثنا ولا. طيب في بعض الروايات قال عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، هل هذا يدل على أن بقية الروايات مرسلة؟ قال لك لا. لماذا؟ أول شيء قال لك يحتمل أن يكون ذكر طاووس هذا وهما من بعض الرواة الذين من تلاميذ عكرمة ومن تلاميذ تلاميذه أو واحد يكون وهما فزاد شخص في الإسناد غلطا، وهذا اسمه المزيد في متصل الأسانيد، سيأتي معنا. أحيانا الرواة طبعا يحفظون أحيانا عشرات ومئات الآلاف، فأحيانا يلتبس عليهم يزيدون راويا أو ينقصون إيش راويا، هذا شيء طبيعي لأنهم بشر، فبالتالي يخطئون. فقال لك هذا وحده لا يكفي، فإذا تعارض الأسانيد أحيانا يزيد وأحيانا لا يزيد، ننظر من هو الأرجح ومن هو الأثبت ونحكم به، لذا قالك لا يحكم السنة، وهذا سيأتي. وأيضا لأنه ربما روى الطالب عن زملائه، تمام، وهذا موجود. ألا مثلا مجاهد يروي عن ابن عباس وهو من تلاميذه معروف، ومع ذلك وقد قيل أنه عرض عليه المصحف 3 مرات، ومع ذلك فيقع في الصحيحين وكذا، موجود عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. فأحيانا الإنسان يأخذ عن التلاميذ الذين هم أكبر منه مثلا، عادي يعني. لكن في الحقيقة الأئمة يعتبرون هذه قرينة على عدم السماع، يعني هو صح ليس شيئا جازما لكنه إيش قرينة، لأنه كونه دائما يقول قال عن في حياتي ما يقول سمعته ولا رأيته ولا هذه تثير نوعا من الإيش من الشك. فإذا جاء في بعض الروايات وأدخل واسطة زاد شكنا في إيش في أنه لم يلقى، واضح. ولهذا هذه من القرائن، وقد ذكرها ابن رجب وغيره من المحققين أنها قرينة، وأتى بأمثلة من أعمال الأئمة، يقولون مثلا فلان لم يدرك فلانا يدخل بينهما فلان، خاصة إذا تعددت الوسائط، مرة يدخل فلان مرة يدخل فلان مرة يدخل فلان، هذه وفي حياته ما صرح بتحديث ولا رؤية ولا كل هذا يقوي احتمال الإرسال الخفي وأنه لم يلقاه، تمام. وإن شئت فقل تدليس على حسب، والنتيجة واحدة. أنا أريد كنت أقول سواء سمينا تدليسا أو إرسالا خفيا، إذا علمنا أن الراوي يروي عن من لم يسمع منه فالنتيجة واحدة، النتيجة ما هي؟ الانقطاع. تريد أن تسميه إرسالا، تريد أن تسميه وإيش تدليسا، النتيجة واحدة أو لا. ولهذا بعض واحد، ولهذا يقال فلان يرسل كثيرا، أي أنه يروي عن من لم يسمع منه، وهذا هو الذي يهمنا. إذا كان الراوي يرسل عن من لم يسمع منه سمينا مدلس أو ما سمينا النتيجة واحدة، المهم أننا إذا قال عن فإننا إيش نتثبت ولا نسارع بأن نحمله على الإيش على الاتصال، لأن فلانا هذا معروف. وأحيانا يقول يدلس ويرسل كثيرا، في التقريب موجود هذا، يدلس ويرسل والنتيجة واحدة، سمه إرسال سمه تدليس ماشي، المهم أنه منقطع. طيب، وسيأتي مزيد بيان لمسألة العنعنة في موضع آخر إن شاء الله. قال وقد صنف فيه الخطيب له كتب في هذا في المرسل الخفي وأيضا في مزيد المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي الكلام عن المزيد إن شاء الله. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. هو قال الطعن إما أن يكون بسقط أو أو طعن. انتهينا من السقط بخفيه وجليه، الآن ننتقل إلى الطعن. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي إلى آخره. قال لك أنا ذكرت لك عشرة أوجه في الطعن في الراوي، وأحيانا تكون في المروي في مروي الراوي، وهذه الأوجه قال لك خمسة منها يعود إلى العدالة وخمسة إلى الضبط. هو أصلا الراوي يطعن فيه إما من جهة العدالة وإما من جهة الضبط، لأنه إذا كان ضابطا عدلا صار ثقة، كما معادلتنا المشهورة وهي عدل زائد ثقة عدل زائد إيش ضابط يساوي ثقة. إذن إما عشان ما يكون ثقة يعني ما السبب الذي منعه من كونه، إما أن يكون إشكالا في العدالة أو إشكالا في الضبط. قال لك هي خمسة وخمسة، لكنني ما اعتنيت بأن أفرد الخمسة التي في العدالة عن الخمسة التي في الضبط لمصلحة أكبر من ذلك. ما هي المصلحة؟ لأنني أردت أن أرتب بدءا بأشد شيء ثم ما هو أشد بعده ثم ما هو أشد بعده ثم ما هو إلى أخف شيء، فهذه المصلحة رأيتها أعظم، فلم أعتني بأن فخلطت بين ما للعدالة وبين ما للضبط لأرتبها لك على الأشد فالأشد فالأشد إلى أن أصل إلى أخفها. فأشدها الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأشد. قال لك لكذب الراوي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي، هي عشرة أسباب. هذا السبب الأول، لكذب الراوي في الحديث النبوي ليس في كلامه العادي. أشد شيء أن يكون مع عرف وضبط عليه أنه يكذب في الحديث النبوي أو في الأخبار يعني في الأسانيد عموما، بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك أو تهمته بذلك بأن لا يروى، يعني أنه متهم بالكذب في الحديث لكن لم يثبت عليه الكذب بالحديث في الحديث. وهذا له صورتان، قال الصورة الأولى أن يكون الإسناد كله نظيفا ليس فيه أحد يتهم سواه، ويأتي بحديث واضح أنه إيش موضوع أو منكر أو كذا، فنقول إيش هذا مما صنعت يداه، هذا هو المتهم به، هذا متهم لكن لم يثبت عندنا بقطع، لكنه إيش لأنه يحتمل أن يكون واحد من الرواة وهم مثلا من الذين فوقه، لكن واضح أنه حديث موضوع وليس في الإسناد آفة غيره، هذا متهم. الشيء الثاني أن يثبت عليه الكذب لا في الحديث النبوي بل في الكلام العادي، يعني معروف أنه مثلا يكذب في البيع في الشراء في التعامل مع الناس، لكن ليس عندنا كذاب مشهور بالكذب لكن ما ثبت عندنا أنه كذب في الحديث، فهذا متهم بالكذب في الحديث لكن لم نجزم بأنه إيش هذا النوع الثاني. أو تهمته بذلك بأن ضع رقم واحد، هذه الصورة الأولى، لا يروى ذلك الحديث الذي هو موضوع مثلا إلا من جهته، ليس هناك من يتهم به سواه، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة مثلا قواعد قطعية في الشرع قواعد قطعية في العقل مثلا، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، هذا خف من الأول، ما الأول فاتهم فيه كبيرة التي وإيش وربما يقصد المتهم أخف من الكذاب الذي ثبت عليه الكذب، وربما يقصد هذه الصورة الثانية أخف من الصورة الإيش الأولى للنوع الثاني نفسه. أو فحش غلطه أي كثرته، يعني فحش غلطه كثير جدا، فاحش الغلط. أو غفلته عن الإتقان، يعني كأنه لا يكاد يصيب مثلا. الرابع أو غفلته عن الإتقان، المغفل الراوي المغفل هو الذي لا يتقن الحديث، وقد يطلق على من لا يميز بين حديثه وغيره، فمثلا إيش إذا أدخل عليه شيء ليس من حديثه مشى عليه، فمثلا إيش نقول له حدثك فلان، نأتي مثلا بعشرة من حديثه وندخل فيها شيئا ليس منها، حدثك فلان نعم نعم حدثك خلاص ما ينتبه حدثني نعم نعم ولا سمع بهذا الحديث من قبل، هذا مثل ما فعل يحيى بن معين مع الفضل بن دكين كان ثقة فانتبه، يقول له كل مرة هذا ليس من حديثي فاضرب عليه. دخل مع أحمد ومع أبي خيثمة وغيره، فكل مرة يقول إيش هذا ليس من حديثي، قلت لك اضرب عليه. في النهاية إيش أعطاه ركلة، ضربه برجله. فقال له أحمد بن حنبل لما خرجوا قال هذا أورع من أن يفعل هذا، وأشار إلى أحمد بن حنبل، وهذا أصغر من أن يفعل هذا، وأشار على الثالث، هذا منك أنت وركلة، أعطاه ركلة شلوت يعني. فقال إيش قال له لما خرجوا أحمد، قلت لك لا تفعل، الرجل ثقة، هو قبل أن يدخل قال سأختبره امتحنه، قال لا تمتحنه هذا ثقة ما يحتاج، قال بل سأختبره. فلما خرجوا قال أحمد ألم أقل لك لا تفعل، قال ركلته أحب إلي من كذا وكذا، يعني لأنني تأكدت أنه إيش أنه ثقة وأنه ما زال يقظا. والإمام يحيى بن معين ذكروا في ترجمته أنه في السنة التي مات فيها حجة، فمر بالمدينة فمرض بها ومات وحمل في سرير النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. وقيل هذا الذي كان يدافع عن إيش حياته وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر أمره أن حمل إيش في سريره ودفن رحمه الله. أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان أو فسقه، هذا في العدالة طبعا، فاسق بالفعل أو بالقول يعني بالجوارح، ليس فسق اعتقاد. فسق الاعتقاد ما هو؟ البدعة، هذا سيأتي. مما لم يبلغ الكفر يعني لا يكون فعلا كفريا، وبينه وبين الأول ما هو الأول؟ الكذب في الحديث النبوي عموم، يعني هو أليس الكذب في الحديث فسقا؟ بلى. طيب لماذا يعني مدام ذاك يدخل في هذا لماذا أفردته؟ قالوا إنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، يعني لأن المحدثين يختلف عندهم الفسق بالخمر أو بالقذف أو يعني الفسق بإيش بالكذب في الحديث النبوي، هذا أشد شيء عند المحدثين، لأننا يعني نتكلم عن الحديث أصلا، فهنا هذا لا يشبهه فسق عندهم، لأن هذا متخصص في الحديث بالذات، أشد شيء أن تكذب في الحديث عند المحدثين، هذا أعظم شيء بالنسبة للرواية، للرواية هذا أعظم قادح، أعظم قادح. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه وهو للبدعة، أو وهمه، وبعضهم يقول وهمه بالإسكان، بأن يروي على سبيل التوهم، يعني أنه إيش يخطئ أخطأ في رواية مثلا، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، لا يعدل فليس هو ثقة، ولا يجرح فليس هو إيش مجروحا، هذا مجهول. أو بدعته، ما هي البدعة؟ قال لك وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لأنه لو عاند لكان إيش كافر، لكنه ليس معاندا وإنما هو متأول، هذا يسمى إيش مبتدع. وفي الحقيقة البدعة لا تنحصر في إيش في الاعتقاد، لكن الغالب في الحديث، لأن البدع منها اعتقادية ومنها عملية، لكن الغالب في الحديث أنهم يقصدون البدع إيش الاعتقادية، لأنهم يقولون فلان مرجئ، فلان شيعي، فلان مثلا خارجي، فلان يعني يتكلمون عن البدع إيش الاعتقادية الاعتقادية. أو سوء حفظه، هذا أخف قادح. ما هو الفرق بين سوء الحفظ وبين فحش الغلط؟ فحش الغلط شديد ولهذا جاء الثالث، وأما سوء الحفظ خفيف أخف القوادح، يعني أنه دون الصدوق، الصدوق حديثه إيش حسن، إذا نزل عن ذلك صار إيش ضعيفا لأنه سيء الحفظ، لكن ليس فاحش الغلط. فاحش الغلط هذا جدا يعني أمره سيء في الحفظ، وهذا متعلق بالضبط، وهي ما أدري لعله وهو عبارة عن من يكون غلطه أقل من إصابته، يعني أن لا يكون على عن من لا يكون، عمن لا يكون هنا لا ساقط. في أحد عنده نسخة أخرى؟ نسخة أخرى؟ نسختنا ولا نسخة أخرى؟ نسختنا. طيب ما في فائدة، نحن نريد نسخة أخرى، نسخة أخرى. عمن لا يكون، أن لا يكون، نعم هذا هو، أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. لا يكون الغلط أقل، معناها يكون الغلط إيش؟ أكثر أو مساوي. يعني إذا كان غلطه 50% 60% 70% هذا يسمى إيش؟ لكن يعني لعله يقصد يعني 60% 50%، أما إذا كان وصل إلى 80 و90 فظاهر أن هذا فاحش الغلط، فاحش الإيش؟ الغلط. طيب لو أردنا أن نميز هذه العشرة، ما يتميز ما يتعلق بالضبط وما يتعلق بالعدالة. نبدأ من الأخير، سوء الحفظ هذا متعلق بالإيش؟ بالضبط. البدعة العدالة، واحد واحد هذا. الجهالة بالعدالة، وإن كان بالجميع يعني لكن تعتبر تبع العدالة، 2-1 هذا. أو مخالفته هذا الضبط، إذن 2-2. أو وهمه ضبط، 3-2. أو فسقه عدالة، 3-3. أو غفلته عن الإتقان ضبط. أو فحش غلطه ضبط، صارت 5-3 هكذا. معناها أن الكذب والتهم بالكذب إيش؟ عدالة، لأن ليس الموضوع موضوع ضبط، هذا يعرف ولكنه يتعمد، هو فاسق. تمام؟ إذن هذه 5-5 كما قال. الآن سيبدأ يفصل لنا في هذه الأسباب العشرة. قالك فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك ليش موضوع صلى الله عليه وسلم، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذب. إذا روى وضاع حديثا فهل هذا جزما أنه موضوع؟ هل هذا ما يصدق في حياته البتة ولا مرة واحدة؟ ربما يكون صدق، لكننا يغلب على ظننا لأنه انفرد به، لو كان حديثا يعني حقا لرواه غيره، أما ينفرد به في الدنيا هذا الكذاب فهذا الغالب أنه إيش؟ كذب. يعني قد يقول قائل هل يلزم من كون كذاب في الإسناد أن الحديث كذب؟ الأصل فيه أنه لا يلزم، لكن إذا انفرد به في الدنيا ما في غيره فالله يحفظ الدين، لا يمكن أن يكون جاء من طريق هذا الكذاب فقط، فنحكم به على الغالب أنه إيش؟ كذاب. كما نرد شهادة الفاسق وإن كان قد يصدق، لكن الله أمرنا بقبول شهادة ليش العد. إن جاءكم فاسق بنبأ تبين، طيب تبين ما وجدنا غيره، هذه شبهة ما نقبلها، خاصة كذاب يعني ليس إنسانا عاديا. طيب قال لا بالقطع إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم هذا استدراك، لكن تذكرون إثبات ما يتوهم إيش نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته. قال لك لكن ليس الأمر هكذا مرسلا، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، يعني عندهم قرائن بخبرتهم يحكمون بها ويجزمون بأن الحديث إيش موضوع لخبرتهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن لو عندك شيخ معين تعرفه فإنسان جاءك عنه بخبر يناقض مذهبه تماما، يعني مثلا نحن نجزم بأن ابن بطوطة لما قال مثلا أن شيخ الإسلام قال الله ينزل مثل نزول هذا، نجزم أن هذا كذب جزما ما يحتاج، لأن الشيخ حياته كلها إيش ينفي هذا الكلام ويدافع عن هذا، كيف يعني يقول؟ وأصلا هم قالوا حياته ما صعد منبرا ولا حصل خطب جمعة، هذه قرينة أيضا تدل على إيش؟ على الكذب. وقرينة ثالثة قالوا لما ابن بطوطة دخل دمشق كان مسجونا، يعني قرائن بعضها فوق بعض على أنه إيش هذا كذب أصلا. طيب فكذلك أنت مثلا عندك شيخ مثلا تعرفه وتعرف عقيدته وتعرف منهجه فجأة يأتيك واحد بقول لا يمكن أن يصدر منه البتة، تجزم بأنه إيش كذب، مع كون الشخص كمان أصلا إيش كذابا والقول أصلا مكذوب، يعني واضح أنه كذب، فحينئذ يقوى عندك هذا بحيث إيش تجزم به. قال وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، يعني يكون متبحرا في هذا الشأن. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، إذا قال أنا وضعته واعترف، الإقرار معناه بالاعتراف، اعترف أنه وضع. طيب إذا اعترف هل نجزم ولا بغلبة الظن؟ ابن دقيق قال هو أصلا كذاب، إذن اعترافه نفسه قد يكون كذبا، وهذا وإن كان احتمالا ضعيفا لكنه قال إيش ينزل درجة الإيش الاعتراف من القطع إلى الإيش إلى الظن، يصير 99% فقط بدل 100%. هل هذا معناه أننا لا نأخذ باعترافه؟ هل هو يقصد هذا؟ لا، إنما يقصد هل هو مقطوع به أو ليس. بعض العلماء اعترض عليه قال هذه وسوسة إيش، لكن هو لا يقصد أننا لا نأخذ به، نحن نأخذ به، لكن إيش لكننا لا هل نجزم أو لا، وهذا لا دور له، يعني أنه ظن غالب مزاحم لليقين، ولذلك إيش وإلا كما قال من قتل من قال أنا الذي قتلت يحتمل أنه يريد أن يتخلص من الحياة، يعني اقتلوني وخلاص كذب فيه. لكن نقتله ولا ما نقتله؟ إذا وجدنا قتيلا وقال أنا الذي قتلته نأخذ باعترافه أو لا؟ إذا ما في قرائن دلت على كذب نأخذ باعتراف. وكذلك إيش من اعترف بالزنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبنى به، بنى عليه، وإن كان هذا ليس معروفا بالكذب يعني، لكن عموما لو كذاب قال أنا الذي قتلت خلاص نأخذ به. طيب قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، انتهى كلامه يعني. وفهم منه بعضهم قيل هو ابن الجزري أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفي وإنما لعل نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب، أصلا الأحكام تنبني على الظن الغالب، ما يلزم أن تكون إيش على يقين، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا. قال وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ أي جاز قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. ولذا قال عراقي بلى نرده عنه نضربه، يعني ليس هذا مقصود أنه إيش أننا لا نرده. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع، هناك قرائن أخرى منها ما يؤخذ من حال الراوي، يعني قرائن حالية كما وقع للمأمون ابن أحمد، الغير غير المأمون واسمه مأمون وهو ليس بمأمون بل هو كذاب أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، صحيح أنه لم يسمع منه، أنتم مختلفون أنا أتيكم بالفيصل، حدثنا سمع الحسن من أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، ما رأيكم في هذا الدليل؟ الله المستعان، هذا كذب مفضوح في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، أين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أصلا؟ فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، يعني في ناس حتى ما عندهم احترافية في الكذب. الله المستعان. قال وكما وقع لغياث ابن إبراهيم، هذا كذاب آخر النخعي، وليس هو بابن لإبراهيم النخعي كما نبه عليه بعضهم، ليس كذلك، حيث دخل على المهدي الخليفة العباسي ابن المنصور وأبو الرشيد والهادي، فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق أي لا جائزة في السباق، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إلى هنا صحيح هذا في السنن، أو جناح، هذه من كيسه في أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام. قيل وما ذنب الحمام؟ قال لو كان الحمام لهذا الرجل هو الموت لكان أولى يعني. أما الحمام إيش ذنبه؟ ما عنده ذنب في الموضوع. ومنها ما يؤخذ من حال المروي لا من حال الراوية، يعني هو يريد أن يرضي الخليفة فإيش فزاد من كيسه شيء يناسب المقام فزاد شيئا أو جناح. قال وهنا هذا ما زاد من حال ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا لنص القرآن، مناقضا يعني لا يمكن الجمع كما سيقول هو، حيث لا يقبل شيئا من ذلك التأويل. مثاله هو الشأن لا يعترض المثال، مثال من أجل فهم فقط، وفيه خلاف بين العلماء، حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وكذا وكذا في سبعة أيام، فبعض العلماء ردوا قالوا هذا مخالف لليش للقرآن، لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقالوا هذا الحديث أصلا معلول، يعني علته معروفة أنه من حديث كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى الإيش النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الإسرائيلية. وبعض العلماء قالوا هذا الحديث لا ينافي القرآن لأن هذا يتكلم عن تفصيل خلق الأرض ولا يتكلم عن إيش عن أصل خلق السماوات والإيش والأرض، ولهذا قال خلق النور يوم كذا، خلق المكروه يوم كذا، خلق. فالشاهد أن فيه قولين للأئمة حتى من قديم، لأن الإمام مسلم يرى صحته ولهذا أدخله في إيش في صحيح، وهذه من الحروف اليسيرة التي قلنا إنه إيش بعض الأئمة يعني نازعوه فيها، بعض الأئمة علوه. طيب قال أو السنة المتواترة، إذا خالف السنة المتواترة فأيضا فإنه يكون إيش مردودا ويعرف أنه مكذوب، أو الإجماع القطعي، إذا خالف إجماعا قطعيا، والإجماع القطعي عند أهل الأصول يعني أشبه بأنه لا يكاد أن يكون موجودا إلا في الضروري من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أن يكون إجماعا قوليا مشاهدا أو منقولا تواترا، طيب أو صريح العقل كما وضع بعض الكذابين، وإن كان يعني شيئا فاحشا لكن نذكره من أجل المثال والعلم، أنه قال إيش؟ أجر الله عز وجل خيلا فعرقت فخلق نفسه منها. هذا مناقض ليش؟ لصريح القطعيات الدينية من جهة، ومن أيضا من جهة أخرى صريح العقل، لأنه كيف الفاعل يكون موجودا قبل وجوده؟ أجرى ثم خلق نفسه، ما يصبح هذا، لأن الفاعل لا يكون موجودا قبل إيش؟ قبل، لا يفعل قبل أن يوجد، صح؟ فبالتالي هذا يعني كذاب وغبي أيضا، حيث لا يقبل إيش؟ يقبل شيء من ذلك التأويل. أما إذا كان يقبل التأويل فالأصل أن لا يرد، الأصل أن لا يرد. بعضهم مثل للحديث المخالف للإجماع، طبعا الشأن لا يعترض المثال، المثال لا بد أن لا يلزم أن يكون إيش؟ مسلما به، وإنما هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، قد تكون غير مسلم لكن لأجل أن نفهم القاعدة. حديث الحديث الذي يعني شبه متواتر هو، وهو أنه إيش؟ أن السارق مثلا أو شارب الخمر أو كذا أنه يقتل في الرابعة أو في إيش؟ في الخامس، فالقتل في رابعة بشربه كما قال العراقي، هذا عدو مخالفا للإجماع. وبعضهم يقول هذا لا يلزم أن نرده، بل قد يكون منسوخا، صح؟ لأننا سبق معنا أن الحديث المخالف للإجماع يحمل على أنه إيش؟ منسوخ، فهو العراقي مثل به لهذا لكونه منسوخ. طيب، وبعض العلماء لا يرى أنه منسوخ يعني، ولذلك قلت لكم الشأن لا يعترض ليش، فيرى أن هذا من باب التعزير وأنه يعمل به في المصلحة، فإذا عرف الحاكم أنه مثلا لا يرتدع، أظن أن هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، الموضوع تارة يأتي به من كيسه تماما ينشئ كلاما وينسب، وتارة يأتي بكلام هكذا يعجبه فإيش؟ فيركبه في الحديث يدخله، فربما أخذ حكمة أو كلاما لبعض السلف أو مقولة علمية أو أي شيء ويركبها على أنها إيش؟ حديث، وربما ينشئ هو من عنده كلاما لم يقله غيره ويجعله إيش؟ حديثا. قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا هو حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يركب له إسنادا صحيحا من عنده، صحيحا غيره يعني مثلا، فيأتي إيش؟ هو إسناد ضعيف، فيأخذ هذا الكلام ويركب له إسنادا. ولهذا قال بعضهم: حينئذ يكون موضوع الإسناد لا موضوع إيش؟ المتن، لأن المتن ليس موضوعا بل هو ضعيف، وفرق بين الموضوع والإيش؟ والضعيف، فرق كبير. ضعيف هذا معناه أنه في احتمال ولو كان قليلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال، أما الموضوع هذا مكذوب يعني، واضح؟ ثم الحديث الضعيف أحيانا يؤخذ به في بعض الأمور أو يستأنس به، أما الموضوع هذا كأنه عدم، واضح؟ قال: أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين، لماذا يضع الواضعون؟ إما لأنهم زنادقة يريدون أن يفسدوا الدين، أو لأنهم جهال فيتقربون إلى الله بذلك، يقولون نرغب الناس في الخير فيضعون إيش؟ أحاديث في قيام الليل وفي الصيام وفي قراءة القرآن، أو من شدة كما وضع نوح بن أبي مريم حديثا في فضائل سور، سورة سورة، من قرأ سورة البقرة فله كذا، ومن قرأ سورة آل عمران فله كذا، ومن قرأ إلى نهاية المصحف. قالوا له: ما لماذا؟ قال: رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي أبي إسحاق فأردت أن أرغبهم في القرآن، وضعتها حسبة احتسب، تمام. وبعضهم لفرط العصبية يتعصب بعضهم على بعض، كبعض الحنفية قال إيش؟ سراج أمتي أبو حنيفة، أو مثلا إيش؟ يكرهون الشافعية يقولون إيش؟ سيكون رجل في أمتي قالوا له محمد بن إدريس أضر عليها من إبليس، وما إلى ذلك يعني. أو اتبعها وبعض الرؤساء مثل أو جناح سابق عنده مصلحة تاع خضار، لو عرفتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، وهكذا هذه الأشياء التي يضعوا يعني توضع، أو الإغراب لقصد الاشتهار، ما في واتساب ما في كذا، ضع لك حديثين ثلاثة حتى تشتهر، فإذا هذا أيضا كله حرام. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، الزنديق كلمة قالوا ترادف المنافق أصلها فارس، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، كل من يعتد به من العلماء يرى هذا إيش؟ حراما، إلا أن بعض الكرامية أتباع محمد بن كرام وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، فلا يجوز أن يحتج به إيش في لا في ترغيب وترهيب ولا في غير الموضوع كأنه عدم. أما الضعيف هذا شيء آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع أننا نعرف أن بني إسرائيل بعض كلامهم قد لا يكون إيش صحيحا. قال العلماء لا نحدث بما قطعنا بكذبه، ما قطعنا بكذبه من كلامهم لا نحدث به ولا يعني لا يشتغل به عموما أو يذكر وينبه عليه. أما أن نأتي به ونحن نعرف أنه كذب ونسكت عليه لا، أما ما لا محتمل فإنه إيش يروى، وهذا استدل به بعض العلماء على أنه لا بأس بالاستئناس، وهذا مذهب جماهير الأئمة المتقدمين أنه لا بأس بإيش بالاستئناس بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. هذا البخاري عنده كتاب إيش الأدب المفرد، هل تظن أنه لا يعرف أن فيه ضعيفا؟ تظن هذا؟ لماذا ينشره في الناس؟ لأنه يذكره بإسناده، بس فرق هنا يذكره بإسناده من إيش من أسنده فقد أحال فقد برئ. ولابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل باب كامل في هذا مهم جدا راجعوه، ستجدون أن هذا هو العام. اللهم إلا الإمام مسلم في مقدمته ظاهر أنه حتى في الترغيب والترهيب لا يؤخذ إلا بما كان إيش يعني ثابت. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. نعم. وبالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، ليس هو إمام الحرمين هذا، هذا والده، فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وقد وهذا إذا لم يقصد إيش استحلال الحرام المعلوم من الدين بالضرورة أو العكس، وإلا فكفره ظاهر واضح. إذا مثلا وضع حديثا ليستحل شيئا محرما من الدين بالضرورة أو العكس فهذا لا إشكال فيه، أما إذا في غير ذلك جمهور العلماء على أنه لا يكفر، وإنما هي كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر. واتفقوا، وبعضهم نقل عن الذهبي في كتاب الكبائر ما ظاهره أنه يرى كفره أيضا. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، قال العراقي سهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. قال لك فرق بين الضعيف والموضوع، قال لك العلماء سهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، قال لك أكثر علماء يرون أنك كونك تروي الأحاديث بإسنادها مثلا من غير إيش من غير أن تبين ضعفها لا بأس إذا كان في ترغيب وترهيب وكذا، ما دامت بشروط معينة معروف عندنا، مثلا أن يكون ليست مؤسسة لعمل جديد، لم يشتد ضعفها، لا تعتقد نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مندرجة في أصل عام. هذه الشروط الأربعة إذا اجتمعت فإنه الأمر أسهل. مثلا حديث في بر الوالدين إن صح فالحمد لله، وإن ما صح فأصلا بر الوالدين إيش ثابت بالكتاب والسنة ما في جديد. ومن اعترض على هذا فليعترض على الرسول، الرسول قال حدثوا عن بني إسرائيل، لماذا ماذا نحدث بأخبار لا نعرف صحتها؟ ما الجواب؟ ما في جواب. ولهذا ابن تيمية ذكر هذا في هذا، ذكر هذا الحديث في هذا الباب. وعامة الأئمة على هذا، ارجعوا إلى الباب الذي ذكرت لكم في مقدمة الجرح والتعديل، قال ابن المبارك هنا قال لك عن ابن مهدي وغير واحد، كثير أكثر أئمة وعملهم على هذا. الزهد لأحمد تجد فيها حديث ضعيفة وهو يعرف، وكيع زهد لفلان لفلان لفلان، أدب المفرد للبخاري كذا، ابن المبارك قال فلان، قال يحتمل أن يروى عنه مثل هذا، قالوا في أي شيء؟ قال فيك أدب في موعظة في كذا. مبارك 181 توفى. الإنسان إذا كان سلفيا حقيقة فليكن سلفيا في جميع ليش الأبواب، أما سلفيا نص نص لا، حتى لو خالفنا أئمتنا نحبهم ونحترمهم لكن ليسوا معصومين، ما في أحد معصوم. السلف عام ما كان عليه عامة السلف والمتقدمين هو إيش الأصل. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لو كان كل الضعيف عنده يحرم ما كان في فائدة لأن يخص الموضوع، أما الموضوع فحرام لأنه كذب أصلا، فلا يجوز إيش أن تقوله من غير أن تبينه إلا إذا بينته، وإذا بينته بينه بلفظ واضح، لا تقول هذا موضوع قل لك نعم يعني حديث لطيف في نفس الموضوع، لا، لأن العوام ما يعرفون معنى كلمة إيش موضوع، لابد أن تقول هذا حديث مكذوب هذا لا، وإلا تقول حديث موضوع نعم فعلا موضوعه جميل قلنا ما يعرفون، لابد أن تبين. طيب قالك، وبعض الشيخ العثيمين قال بعض العوام كل ما ذكر في المحراب فهو صواب، إذا سمع أي شيء يسمع بداية الكلام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضوع يفهم الأولى وما يفهمش الثاني، فأخذه على أنه حديث، لابد أن يكون كلامك واضح. قال: من حدث عني بحديث، لماذا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ضبط بالوجهين، رجوا مسلم، أي في مقدمة صحيح. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. المتهم بالكذب إذا روى حديثا قال لك يقال له المتروك، وهذا الذي يسميه الشيخ الألباني رحمه الله يسميه إيش؟ الضعيفة جدا. إذا وجدت الشيخ الألباني يقول ضعيف جدا، معناها أنه ليس موضوعا لأنه ليس كذابا، لكن راويه إيش؟ متروك، يعني ضعيف جدا، متهم مثلا بالإيش؟ بالكذب. والأشهر وصف الراوي بالمتروك لا المروي، يعني حديث متروك ليس معنا، لكن الثاني متروك. نعم. قال: والثالث المنكر على رأي، هكذا قال في المثل، وفي الشرح قال: على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، بل يقول إيش؟ المنكر الذي إيش؟ انفرد به من لا يحتمل تفرده بمثل هذا، فإذا كان مثلا شديد الضعف. الثالث من هو؟ فاحش الغلط. فاحش الغلط إذا انفرد بحديث يقول لك نقول هو إيش؟ منكر، على رأي من لا يشترط في المنكر أن يخالفه غيره. وسبق له أن قيد المنكر بالمخالف، قال إيش؟ مخالفة الضعيف للثقة هي المنكر. لكن قال لك هناك رأي آخر وقد مشى عليه هو في نكت ابن الصلاح، أن المنكر قسمان، منه ما فيه مخالفة ومنه ما ليس فيه مخالفة. وكذا الرابع والخامس، من هما الرابع والخامس؟ ها؟ لا، من هو؟ ما هو سبب الطعن الرابع والخامس؟ ها؟ الفسق والغفلة. قال لك هذا أيضا إذا انفرد فاسق أو مغفل بحديث فإنه إيش؟ يكون منكرا. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وانفرد بهذا الحديث فحديثه الذي انفرد به إيش؟ منكر. نجد مثلا هذا الحديث ليس في الدنيا إلا من طريق رجل فاحش الغلط أو من طريق رجل كثير الغفلة ليس يسيرها، وأيضا إيش؟ ظاهر الفسق، فهذا نقول إيش؟ منكر. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. لماذا لا يحمل؟ إما من جهة العدالة أو من جهة الضبط. من جهة العدالة مثل من ظهر فسقه، تمام، ومن جهة الإيش؟ الضبط مثل من فحش غلطه أو من كثرت جدا إيش؟ غفلته. لأن هذا يدل غالبا أنه يكون لا أصل له، وإنما هو بسبب أوهامه وغلطه إيش؟ سرى عليه، فهو قريب من الموضوع لكن من غير عمد. قال: ثم الوهم، إلا الفاسق نشك فيه أيضا. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل، يعني يقول إنما صرحت بقول الوهم، الأصل أن يقول ثم السادس فقط لأنه قال الرابع الخامس، لكن قال لما طال الفصل أعرف أن الناس نسوا ما هو السادس والسابع فصرت أصرح بالأسماء، تمام. مثل قوله تعالى: رأيت أحد، حكاية عن يوسف، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، أعاد الإيش؟ الفعل، رأيتهم لي إيش؟ ساجد، مع أنه كان يمكن مثلا بغير القرآن قال رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، لأن رأيت تقدمت، لكن عادها أحيانا يحتاج للإعادة لطول الإيش؟ الفصل. قال: إن اطلع عليه، أي الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه، أوهام الثقات هي الإيش؟ العلل. كيف نعرف أن الثقة وهم؟ هذا تقدم، بأن نجمع الطرق وبالتفردات والمخالفات، اثنين، تفردات والإيش؟ والمخالفات. قال: العراقي: تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي نعم جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل إلى آخره، يعني أنه يجمع مع القرائن، تفرد إنسان وتنضم قرائن على أنه وهم مع أنه ثقة نقول هذا معلول، أو بمخالفته للثقات الإيش؟ آخر، نجمع طرق الحديث كما قلنا. ابن المديني ماذا قال؟ الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. طيب، قال لك: أي بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل، يعني هو وصله والصواب أنه مرسل ليس مذكورا فيه الصحاب، مرسل منه الصحابي سقط، أو منقطع. وقلنا قول البيقوني هذا ليس منتقدا على ظاهره، وقد بينا هذا في البيقونية، بل هذا من أدق تعارف المرسل، وهو كل حديث لا تجد فيه صحابيا، هذا هو الإيش؟ يعني ذكره سقط، لا يقصد أن الذي سقط إيش؟ هو يعني مما تجد الحديث آخر شيء فيه التابعي ثم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا يسمى إيش؟ مرسلة. أو منقطع، يعني أن الصواب فيه أنه منقطع. أو إدخال حديث في حديث وهم، فأدخل حديثا في حديث أو إسنادا في إسناد أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. لأننا سبق معنا أن العلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه. أما العلة غير القادحة ما تؤثر، يعني مثلا جمل جابر بكم كان اختلف فيه الرواة، هل هذا يؤثر على أصل القصة أن الجمل تعب والنبي صلى الله عليه وسلم نخسه وقال بسم الله فاشتد ثم قال بعين الجمل ثم اشترط حملانه إلى أهله؟ هذا هو الذي يهمنا، بكم الجمل هذا شيء غير مؤثر، كذا ولا أربع أوقيتين ولا أوقية واحدة ولا ما يعني ما يخدم. ليس هذه إلا غير قادحة، إلا غير قادحة. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو الإش المعلل، وهو من أغمض أنواع علم الحديث وأدقها. ليس كل أحد لا يقوم به إلا فحول المحدثين، حتى المحدثون العاديون لا إش. حتى قال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 70 حديثا ليست عندي أو كذا. يعني يقول الحديث ليس عنده، هذا عند المحدثين شيء كبير. يعني يقول أحسن أفضل أن أعرف علة حديث واحد على أن أكتسب أحاديث كثيرة جديدة لم تكن إيش عندي، من شدة ما يعني هذا الأمر دقيق. ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، يحفظ إيش 700,000 حديث 1,000 حديث مثل هؤلاء هم الذين إيش يميزون العلل، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني من أئمة أهل العلل، وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة، ليس ابن أبي شيبة، يضرب على كلمة أبي هذا، وأبي حاتم وأبي زرعة. وأبو حاتم تزوج أخت أبي زرعة، أبي زرعة فأتوا بابن أبي حاتم الذي هو إيش عبد الرحمن بن أبي حاتم، أبو حاتم أبوه وأبو زرعة إيش خاله. ولهذا يقول في العلل سألت أبي وسألت أبا زرعة، سألت أبي وسألت إيش أبا زرعة. والدار قطني، أبو حاتم اسمه مثل الشافعي محمد بن إدريس، وأبو زرعة اسمه عبيد الله بن عبد الكريم. والدار قطني، وقد تقصر عبارة المعلل دار قطني في حديث واحد ويسردها من حفظه، يقول مثلا سئل عن حديث كذا ربما سرد أسانيد صفحات صفحات ربما تصل إلى 10 صفحات من صدره لحديث واحد. ولهذا هؤلاء لا يدركون، لا يمكن أن يدركهم شخص منا ولا من غيرنا في المعاصرين أصلا، ولا من قريب ولا من بعيد، لا يمكننا أن ندرك إيش مثال. ولهذا قال ابن حجر، من الذي قال؟ لست أنا، ابن حجر قال في النكت إن علم العلل يقلد فيه المتقدمون. إذا زعلان أمشي لابن حجر، ابن حجر هو اللي قال الكلام ما نقول. قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة عن دعوى كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. إنسان عنده خبرة في النقد يمسك الدرهم كذا سويه فيتقلب، هذا مزيف. تقول له ما هو الحجة؟ أقم لي دليل، أنا لا أقبل هذا من غير دليل، ما هو دليلك؟ قد لا يستطيع أن يعبر لك. لماذا؟ لأنه بخبرتي ما يستطيع يقول شوف صوت كذا ما طيب هذا يعرفه المتخصصون، كيف يعبر لك عن مثل هذا؟ ما يستطيع. يقول لك أنت لو عرفت مثل معرفتي لعرفت أنه إيش؟ أنه مزيف. ولهذا قال رجل أنت تقول، قال لي أبي حاتم أو ابن أبي زرعة، قال له أنتم تقولون هذا كذب هذا كذا، من أين لكم هذا؟ قال ما حجتكم على هذا؟ قال حجتنا أن تأتيني وتسألني أنا عن حديث وتسأل أبا زرعة وتسأل ابن وارة، ابن وارة هذا كان واحد في نيسابور معروف أيضا بالعلم، وكذا، وتنظر إذا اختلفنا فنحن كذبة وإذا اتفقنا فنحن إيش صادقون. فجرب، فذهب وسألهم كل واحد لوحده وسأل هذا وسأل هذا، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. عرف السبب. هؤلاء الله عز وجل حفظ بهم الدين حتى يكون الدين محفوظا إلى يوم القيامة، لأن طريق الجنة موقوف على هذا، ما في رسول سيأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون الدين إيش محفوظا. يأتيك زعيط بن معيط الآن يقول إيش الحديث وإيش البخاري وإيش، الله يهديك. ثم المخالفة وهي القسم السابع. المخالفة هذه أنواع كثيرة، اختلاف الرواة بعضهم مع بعض، إن كانت واقعة بسبب تغير السياق وفي نسخة تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير ومدرج الإسناد، يعني غير سياق الإسناد. الإسناد مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، عن مالك عن نافع، فجاء مثلا فقال عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا غير إيش؟ الطريق، غيره. لكن غالبا هو يدرج، هو قال مدرج إيش؟ إسناد، بمعنى الإدراج في اللغة والإدخال، ومنه أدرج في أكفانه أي أدخل فيها، فهو يقصد أنه أدخل إسنادا في إيش؟ في إسناد. وهذا له صور، قال لك وهو أقسام. الإدراج قد يكون في المتن، يعني يدخل لفظة في الخبر ليست لصاحب الخبر هذا، وإنما لواحد من ما هو دونه، يعني يدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، هذا في المتن، هذا واضح. مثلا إيش؟ فمن استطاع أن يطيل منكم غرته وتحجيله فليخل، هذا من كلام أبي هريرة، أدرج في الحديث، تمام، هذا واضح. لكن إدراج الإسناد مثلا يكون الحديث له إسنادان، كله بإسناد وآخره بإسناد آخر، زاد فلان، فيأتي واحد ويدمج الجميع بالإسناد الأول، هذا أدخل لفظة إسنادها مختلف في الإسناد على الإسناد ليش الأول. أو يكون الشيخ شيخه له إسنادان، هذا بحديث بهذا وهذا، فيدمج إيش الحديث الثاني بإسناد الأول، يدخله على الإسناد ليش الأول، وهكذا. له صور متعددة مدارها على هذا، وشرحها بالتفصيل سيطول، ولهذا نأخذها إجمالا. له صور، الأول قال لك هو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. مثلا يكون هذا له إسناد مثلا من شيوخ أو من غيرهم، وهذا له إسناد وهذا له إسناد، فيقتصر على إسناد واحد ويدخل عليه بقية الإيش الأحاديث، فهذا إدراج في الإسناد. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، يعني روى له الحديث كله بإسناد إلا زيادة في آخره مثلا بإسناد آخر، فلم يميز هذا وجعله كله على الإسناد الأول، أدخل إسنادا متن، يعني شيئا من المتن على غير إسناده. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة، يقول مثلا حدثني فلان عن شيخي ولم أسمع منه أنه زاد فيه كذا، يأتي تلميذه ويرويه جميعا على إيش على أنه بغير واسطة، مع أنه في جزء من الحديث كان فيه إيش واسطة، فأدخله كله على الإسناد الأول. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الأول هنا مقتصر على أحد، مثلا حديثان بإسنادين مختلفين فيرويهما بإسناد الأول جميعا، هنا ركب أدخل شيئا على شيء، وهذا قد يحصل وهما، يعني لا يلزم أن يكون إيش تعمدا. أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس فيه، يعني هذا حديث له إسناد مثلا حديثان متقاربان، واحد من حديث أنس واحد من حديث أبي هريرة، بينهما خلاف يسير في الألفاظ في زيادة، فهو يروي حديث أبي هريرة ويريد أن يقتصر عليه، ما يريد أن يذكر حديث أنس، فيشتبه عليه فيدخل إيش شيئا من حديث أنس فيه مثلا، ولا تنافس مثلا يدخلها في حديث آخر يشبهه، فهذا أدرج إيش، هو إدراج في المتن وفي نفس الوقت إدراج في الإسناد، من جهة أنها هو موجود عنده لكن بإسناد آخر ما ذكره اشتبه عليه. قال الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، هذا مثاله مشهور، مثل حديث إيش كثرة الصلاة بالليل إيش أتحسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا راوي شيخ كان يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رجل عابد لكنه كثير الوهم الحديث، فهو أراد أن يعلق على هذا الموقف، أعجبه وجه هذا العابد مضيء ما شاء الله، فقال إيش من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه منها، فهذا العابد الذي أضاء وجهه هذا ظن أن هذا هو الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن وجهه بالليل، وهو ليس حديثا، وإنما هذا الشيخ أراد أن يعلق على هذا الرجل إيش العابد، فصار يرويه عنه عن هذا الشيخ، قل حدثنا شيخنا قال قال قال قال رسول الله من حسن إيش وجهه بالليل، هذا أدرجه على إسناد ليس له به علاقة أصلا، وإنما هذا إسناد لحديث آخر كان يستعد الشيخ أن يقوله فعلق فظن أنه إيش منه. وهذا يسمونه وضعا غير متعمد، يعني هذا وضع لكن غير متعمد لأنه ركبه على إسناد لكن من غير تعمد بل وهم. قال أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض مثل ما حصل هنا فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن هذا واضح، فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر. المدرج قد يكون في الأول في الوسط في الآخر، لكن أكثر شيء يكون في الآخر لأن الرواة يعلقون على الحديث فيظن أنه جزء منه مثل فمن استطاع، هذا في الآخر. ومثال الذي في الأول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، جاء بعضهم فقال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فجعلها جزءا من الحديث وهي مقدمة كانت للحديث ثم ذكره. في الوسط يعلق الراوي بشيء مثلا يفسر لفظة أو كذا فتحمل كأنها من الإيش من الحديث، مثل مثلا وهو التعبد أو مثلا وإن كان هذا واضحا يعني، أو مثلا مثل من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، هذا قياس من الراوي أراد أن يعلق كذلك، يعني كان يقول مثله إذا مس أنثيه أو إيش رفغيه فدخل في الحديث ويدرك. طيب قال لك وتارة في آخره الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج كلام موقوف من كلام الصحابة أو من بعده، قد يكون من الزهري مثلا، الزهري من أكثر الرواة إدراجا، حتى كان طبعا هو لا يتعمد أن يدرج لكن الرواة عنه أحيانا لا يميزون كلام يعلق على الأحاديث، حتى كان بعض الرواة يقولون افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يفعله تعمدا وإنما يعلق على الحديث فيظن أنه من ليش من الحديث أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل يعني من غير تمييز. أما لو كان متميزا هل هذا مدرج؟ لو قال قال أبو هريرة كذا هل هذا مدرج؟ لا، لأنه بينه، فهذا هو مدرج المتن. ويعرف ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، يعني تأتي في رواية قال أبو هريرة فنعرف أن هذا من كلام أبي هريرة، أو هذه الطريقة الأولى ضع عليه رقم واحد. الطريقة الثانية اثنين بالتنصيص على ذلك من الراوي، يقولون يا أبا هريرة كما في بعض الحديث هذا من سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا هذا من كيس أبي هريرة وقال هكذا، إذن هذا إيش ومثل قلت كلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، لكن هذا طبعا واضح إذا جاء في رواية أنها من غير إيش من غير هذا البيان، ثم وقفنا على إيش على البيان نعرف أن الراوي نفسه نص على أنه إيش أو يقول وزدت فيها كذا وكذا، أو من بعض الأئمة المطلعين مثلا يقول أبو حاتم هذا مدرج ليس من الحديث مثلا، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مثل له بقول أبي هريرة في بعض وبعد أن ذكر حديث المملوك قال والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك، هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء لا يكونون مملوكين ولأن أمه ماتت وهو صغير لا يمكن أن يقول إيش لولا بر أمي. تمام. و قد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت فيه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر لله الحمد، واختصره السيوطي كتاب ابن حجر. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر مقلوب قد ينقلب، مثلا يقول فلان ابن فلان وهو العكس فلان ابن فلان عكس اسمه واسم أبيه، فهذا هو المقلوب في أسماء الرواة وقد يكون المقلوب في المتن أيضا كما سيأتي. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب في المقلوب يعني من الأسماء وكذا والألقاب والأنساب أو كذا، وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب إيش حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قالك فهذا ممن قلب على أحد الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين متفقا عليه يعني. أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وقد تقدم معناها واحد يزيد راويا وهما مثلا عن ابن المبارك عن سفيان كمثال يعني عن ابن المبارك عن سفيان، فيأتي واحد ويهم ويقول عن ابن المبارك عن وكيع عن سفيان، ذكر وكيع هنا اسمه المزيد في متصل الأسانيد. يعني أنه وهم فزاد راويا، وهذه الزيادة يشوى. ونحن إذا في بعض الرواة زادوا وبعضهم ما زادوا كيف نعرف الصواب؟ بالقرائن وبالترجيح وبجمع الطرق وهكذا، واضح؟ قال ولذلك قال لك ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. مثلا تلاميذ ابن مبارك 10 كلهم قالوا عن ابن مبارك عن سفيان، واحد جاء فقال عن ابن مبارك عن وكيع عن سفيان، هذا يدل على أنه وهب في قوله عن وكيع، ومعروف أن ابن مبارك يروي عن سفيان الثوري مباشر. قال طيب فهذا وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. يعني إذا كان معنعن فيحتمل أن يكون إيش؟ أن يكون لم يصرح بالزيادة في موضع وصرح بها في موضع إيش؟ آخر. أما إذا قال حدثنا سفيان مباشرة فهذا معناها أنه لا يمكن الجمع بين الروايتين، هذا الأصل. وبعضهم طبعا يقول لعله أيضا سمعه منه بواسطة ثم إيش؟ ثم رواه عنه ثم سمعه منه مباشرة فرواه على الوجهين، لكن هذا احتمال الأصل عدمه، وإن كان كذلك فالأصل أن يصرح به. طبعا في تفاصيل كثيرة لا يمكننا أن نصرح، يعني أن نبسط هنا. قال أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. المضطرب أن يختلف الرواة على وجه لا يمكن الترجيح بين إيش؟ بين الروايات ولا الجمع بينه، هكذا يقولون. فإذا فشرطه التساوي. أما إذا كان رجحت بعض الأوجه فالراجح هو المحفوظ ومقابله الشاذ كما تقدم. متى يكون مضطربا؟ إذا تساوت وتكافأت وتعارضت فما استطعنا أن نرجح، فهذا يسمى إيش؟ المضطرب. فربما يروى الحديث على 10 أوجه، على 15 وجها على يضطربون فيه، هذا يدل على أن الراوية الذي اضطرب في هذا الحديث أو الرواة لم يضبطوا هذا الإيش؟ الحديث. ولهذا يقع الاختلاف كثيرا تبعا لمسألة المساواة هذه، لأنها اجتهادية. أنت يمكن أن ترى أن هذه الطرق إيش؟ متقاربة أو متساوية، وأنا أرى أنها لا، بعض الطرق أرجح من بعض. ولهذا مثلا في بلوغ المرام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في حديث الخط ولم يصب من زعم أنه مضطرب، لم يصب من زعم أنه مضطرب. إذن ليس كل خلاف في الأحاديث في الأسانيد يقال هذا الحديث إيش؟ مضطرب. لا، إذا استطعنا أن نرجح نأخذ بالراجح وندع ليش المرجوح، وهو يقع. فمثلا الأشاعرة حديث أين الله مثلا يحاولون أن يضعفوا بمثل هذا، نقول هذا ما يصح، لا بد المضطرب له شروط، ليس إيش كل حديث حصل فيه خلاف طرب. كثير من أحاديث الصحيحين رويت بأسانيد مختلفة، لكن لما ترجح عند الشيخين بعض الأسانيد على بعض رووه بليش بالوجه الراجح، رووه بالوجه الراجح وصححاه، رواياه بالوجه الراجح صحه. وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. الاضطراب قد يكون في الإسناد، يختلفون في الإسناد على أوجه كثيرة متعارضة متقاربة، أو يختلفون في المتن، فمثلا هذا يروي بلفظ كذا وهذا يروي بلفظ كذا وهذا يروي بلفظ كذا، تمام؟ فهذا يكون إيش؟ اضطرابا في المتن. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. الغالب أنه إما أن يكون مضطربا في الإسناد فقط أو في المتن والإسناد، أما في المتن فقط فنادر، لأن هذا الاختلاف في المتن يكون تبعا لاختلاف في ليش؟ في الإسناد، ولأن الرواة اختلفوا هكذا. قال وهو يقع في الإسناد. ولكن قل أن يحكم المحدث، نعم. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، إذا أردنا أن نختبر حفظ راوي ربما أبدلنا كقصة البخاري المعروفة، ركبوا هذا على هذا وهذا على هذا امتحانا، وهذا بقدر الحاجة ثم يجب أن إيش؟ أن يبين. إذا أردت أن تختبر كما قصة يحيى السابقة. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. إذا كان واحد يركب الحديث على إسناد بغير وجه هذا كذب، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب، لأنه قد يقلب الإسناد كاملا للمتن إيش؟ كاملا ينقلب عليه فيضع إسناد الأول للثاني والثاني الأول غلطا، هذا مقلوب. أو المعلل، والمقلوب أصلا يعني قد يكون نوعا من المعلل لأنه علة. فأي سبب يقدح في صحة الحديث فهو إيش؟ وهو خفي فهو إلا. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. إذا كان مثلا قال بدل ندر بدر مثلا، أو قال إيش بدل شيئا ستا بدل ستا يقول شيئا، يقول لك إذا كان يرجع إلى النقط، لأنه قديما كانوا كثيرا ما يكتبون من غير إيش نقط، هذا قال لك يسمونه المصحف. وإذا كان بالنسبة للشكل مثلا بدل عمارة يقول عمارة، بدل كذا بدل، وقد يجتمعان يعني في كلمة واحدة يتغير الشكل والحرف. إذا كان في الشكل في الفتحة والضمة والكسرة فقط فهذا يسمى إيش محرفا. وهذا التفريق لا يعرف لغير ابن حجر، بل المصحف والمحرف متقاربان، هذا هو المعروف عند العلماء. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما لهما كتب في تصحيفات المحدثين. مثلا بعضهم قال إيش من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، يعني يوم واحد ما شاء الله كفاية على هذا. وهكذا كانوا يصحفون الخرزة، قال من حديث الجزرة، ولهذا إيش سموه صالح جزرة لأنه صحف في هذا الحديث وكان فيه دعابة. وأكثر ما يقع حتى في التصحيفات بعض العلماء، كان حتى في القرآن مثلا لما كان صغير ما يحفظ يحرف مثلا بعض الآيات غلطا ما لأنه ما في نقطه ما في شك. وأكثر ما يقع في المتون، وهو يعني باب لطيف مضحك يعني تقرأ فيه تجد إيش بعض التصحيفات اللطيفة. وأكثر ما يقع في المتون يعني في الحديث نقصد طبعا، وأكثر ما يقع في المتون طبعا التصحيف الغالب في المتون، وقد يقع في أسماء الرواة في الأسماء التي في الإيش في الأسانيد. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه. الرواية بالمعنى واختصار الحديث لا يجوزان إلا للعلماء الذين يميزون إيش المعاني، أما من لا يعرف فقد يختصر الحديث اختصارا مخلا، يترك منه شيئا مهما يغير معناه، أو يرويه بالمعنى الذي فهمه ويكون المعنى الذي فهمه غير صحيح. ولهذا قال لك ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما. أكثر علماء الحديث مثل البخاري ومثل أبي داود ومثل النسائي كلهم يختصرون الأحاديث، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. يحذف مثلا جملة لا علاقة لها كأنهما حديثان، حذف واحدا وذكر الآخر، أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء مثلا إلا كذا فيحذفه، وهذا معنى يخل بالإيش لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، لو حذفنا إلا بإذنه يصير ممنوعا إيش مطلقا. هلا نأخذ 10 دقائق سريعة بعد الأذان بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم. وصلنا منك حمي الوطيس بعد أذان قيلكم يومان وإنكم طيب الحمد لله. قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. الخلاف في الرواية بالمعنى كثير من حيث التنظير، لكن الواقع العملي للرواة هو أنه يجوز ليش الرواية بالمعنى لكن بشروط للضرورة، لأنه لا يمكن أن نقول إيش لا بد باللفظ من وأن وإلى، هذا صعب مستحيل، فبالتالي الجواز لكن بشروط. قال فالخلاف فيها شهير، والأكثر جمهور أهل العلم على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. ألسنا نشرح الحديث مثلا باللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها، لكل شعب نشرحها بلغتها، طيب هذا بالعربية فهو أقرب أولى. لكن قد يقول قائل هذا للضرورة، هنا ما في ضرورة، نقول هنا أيضا في ضرورة، لأنه لا يمكن أن نكلف بحفظ فقط الألفاظ إيش، ولأن الألفاظ مرادة للمعنى ليست متعبدا بها في ذاتها، إذا كان متعبدا به بذاته هذا لا يجوز روايته بالمعنى، مثل الأذكار مثل كذا هذا لا بد. قال وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، يعني لا تبدي الجملة به، هذه أقوال يعني غير واقعية. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ، طيب يستحضر اللفظ لماذا يروي بالمعنى؟ من استحضر اللفظ لا يجوز له رواية المعنى أصلا فليتمكن من التصرف فيه، ولماذا يتصرف فيه؟ طيب ما دام اللفظ موجود يأتي باللفظ. إنما الرواية بالمعنى تجوز لمن تذكر المعنى العام وجزم به، وربما يجاز لمن غلب على ظنه غلبة كبيرة، فحينئذ يجوز مثلا هو يعرف أن إما جاء وإما أتى ما في فرق كبير بينهما فيعبر بأحدهما ما في إشكال. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهني، هذا هو، فلو أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضر اللفظ، هذا هو الصواب. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى يراد الحديث بألفاظ دون تصرف فيه. هذا قد لا يكون أولى فقط، قد يكون واجبا حيث أمكن، إذا أمكن فهو واجب، لكن إذا ما أمكن. قال القاضي عياض، ولهذا قال الحسن وغيره، قالوا لولا أن ذلك لهلكنا، يعني ما يسعنا أن نروي الحديث إلا بهذه الطريقة. ولهذا تجدون الصحابة يرون نفس الواقعة فيختلفون قليلا في الألفاظ، هذا يقدم وهذا يؤخر، هذا هو الشيء طبيعي في النقل. قال القاضي عياض، ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. هذا إشكال طبعا، دائما هذا الإشكال موجود، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن أنه يدري فيحرف، هذا هو الإشكال. فإن خفي المعنى، أو لذلك الإنسان يتورع عن الرواية بالمعنى إلا إذا كان شيئا يسيرا وهو جازم بالمعنى ومع ذلك، لكن إذا أخطأ عرف بعلم العلم. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، غريب الحديث هي الألفاظ التي لا يكثر دورانها، تحتاج إلى إيش؟ إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير ككتابي. وفي كتب عظيمة منها كتاب عظيم لعالم عظيم، وهو إيش؟ وهو أبو عبيد، ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، وهو غير مرتب وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، هذا هو أهم كتاب في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وكتابه أسهل الكتب تناولا، ومع ذلك الحافظ يقول مع عواز قليل فيه، يعني فيه شيء من يحتاج إلى تكميل ونقص، لكنه كتاب عظيم. إذا أردت أن تريح نفسك في غريب الحديث راجع النهاية مباشر. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، يا سلام، هذا الحافظ دقيق رحمه الله. يقول لك إذا كان السبب في عدم فهم المعنى غرابة اللفظ وقلة استعماله هذا يسمى غريب الحديث، أما إذا كانت الكلمات واضحة لكن المعنى الإجمالي للحديث فيه إشكال أو غير واضح، هذا له كتب الشروح هي التي تبينه، مثل إيش؟ شرح معاني الأخبار، مثل شرح معاني الآثار للطحاوي، وأيضا شرح مشكل الآثار أيضا له. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، يقولون مثلا مشكل الحديث كما لابن قتيبة وغيره. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، هذا الذي لم يجرح ولم إيش يعدل، سببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب له، إيش يمكن أن يسمى ويوصف بأشياء متعددة، قد يقول ابن فلان أو الفلاني أو الملقب بفلان أو صفته أو حرفته أو نسبه، فيشتبه ما يعرف من هو، يجهل، مع أنه في الأصل معروف لكن بسبب تسميته بأسماء كثيرة يجهل، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به أو ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه في هذا النوع الذي يشتبه بسبب الأسماء المختلفة، أي في هذا النوع الموضح، وبعضهم يضبطها الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب ألف في هذا، مثلا معناها الجمع أوهام الجمع والتفريق معناهما راويان ويظنهما عالم أنه إيش راوي واحد والحقيقة أنه ثاني، أو العكس وراوي واحد ويظن راويين أو ثلاثة وهو في الحقيقة إيش واحد، لكن مرة ذكر بهذا الاسم مرة ذكر بهذا اللقب، هذا جمع أو هذا أوهام الجمع والإيش والتفريق. وقد استدرك فيه الخطيب، يقول مقدمته عظيمة في الاعتذار عن الاستدراك على العلماء، لأنه استدرك حتى على البخاري وعلى كذا، قال ما تظن أنني إذا استدركت عليهم أنني أطعن فيهم أو في علمهم أو في كذا، له مقدمة يثني عليها بعض العلماء يقولون مراجعتها مفيد. وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا، ثم الصوري وهو تلميذ عبد الغني. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتهم بالكذب لكنه علامة في التفسير وفي الأخبار، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد لأن كلمة حماد مأخوذة من محمد وأحمد مأخوذة منها، وبعضهم سماه حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، إن شاء الله فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني من أسباب الجهالة أن الراوي قد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، راوي ما لا يعرف، روى حديثين ثلاثة، وقد صنفوا فيه الوحدان. من هو الوحدان؟ وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي حتى لو كان اسمه معروف. ما هو الوحدان؟ من لم يروي عنه إلا واحد، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهم. ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني كما قال عراق، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، هذا مبهم، يقول حدثني رجل أو رجل من قريش أو عمي أو خالتي، ما نعرف من هو، إذا ما عرف هذا يسمى إيش؟ مبهم. ما الفرق بين المبهم والمجهول؟ المبهم لم يسمى، ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. المجهول سمي لكن لا نعرف فيه جرحا ولا تعدينا، هذا هو الفرق. كقولي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى. كيف نعرفه؟ مثلا يأتي من طريق أخرى إيش؟ مسمى. ولا يقبل حديث المبهم، مبهم لا يقبل، لأننا لابد أن نعرف عدالته، فكيف الرجل كذا ما نعرف، فما لم يسمى إلا إذا عرفناه من طريق أخرى، يعني. لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، حتى لو قال حدثني رجل ثقة، سبق أنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به، لأنه قد يكون ثقة عنده الذي أخذ عنه لا عند غيره، لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، هذه أقوال أخرى غير الأصح. قيل يقبل لأنه وثقه والأصل أنه غير مجروح. وقيل إن كان القائل عالما أجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه كمالك والشافعي، بالنسبة للمالكية والشافعية، ولكن هذا مسألة أصولية وهي التقليد، لأن التقليد متعلق بأصول الفقه وليس متعلقا بالحديث، ولهذا قالك وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق. فإن سمي الراوي وانفرد واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. يقول لك إذا ما عرفنا فيه جرحا ولا تعديلا لا يخلو، إما أن يكون روى عنه واسمه معروف، هذا إن كان روى عنه راوي واحد يسمى مجهول العين، وإن كان روى عنه راويان أو أكثر يسمى مجهول الحال وهو المستور. تمام. وهذا التفريق قاله من الذهلي، تعرفون الذهلي من هو؟ شيخ البخاري، الذي حصل بينه وبينه ما حصل، هذا إمام كبير، هو الذي قال هذا من المتقدمين، وتبعه عليه المتأخرون. وأما أكثر الأئمة فليس هذا التعريف معروفا عندهم، هو منسوب لبعض المتقدمين، هو الذهلي ذكر عنه، لكنه ليس كل المتقدمين يرون هذا التفريق. قال فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به على الأصح، وكذا من ينفرد عنه، حتى لو كان الذي وثقه الذي انفرد عنه لكنه إمام يعرف الجرح والتعديل فترتفع جهالته أو لا ترتفع أو لا، وثق مثلا روى عنه أبو حاتم ووثقه يرتفع جهالته أو لا يرتفع، لماذا لا تستفع؟ لأنه إمام جرح والتعديل وثقه، إذا وجدنا توثيق إمام واحد يكفي توثيق، هل صار مجهولا؟ المجهول هو الذي ليس فيه توثيق معتبر، صح؟ وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أما إذا كان راوي عادي ما يعرف الجرح والتعديل فهذا محل نظري. أو إن روى عنه اثنان نختم بهذا، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو يسمى أيضا إيش؟ المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله نتوقف فيها، يعني وهذا يؤول بحالها إلى قريب من الرد، كما جزم به إمام الحرمين أبو المعالي، ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر أيضا قال نتوقف فيه، لأن الجرح الأصل فيه لا يقبل إلا مفسرا. معناه أن المستور هل قيل يقبل مطلقا، لكن الجمهور يقولون إيش؟ لا يقبل. وبعض العلماء مثل الشيخ الألباني تبعا لغيره الذهبي وغيره يقولون إذا روى عنه عدد من الثقات مثلا 4-5 من الثقات فهذا يشعر بأنه معروف في العلم كذا، وإن لم يصرح بتوثيقه قد يحسن وإيش حديث، هذا مشى عليه. وبعض العلماء يقولون لا، مدام أنه ما وثق فإنه إيش؟ لا يزال مجهولا ويرد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على استماعكم.